انه رغم عدم وجود الاستعداد مع ذلك هذا المتاح يعني ايهما المصطفى له نفس علاقه انه هذول المجاهدين معناته اخرار ما قتالهم بالحجاره نفس المعنى اذا اقررنا انهم مجاهدون فنحن نقر استعمالهم للحجاره هذا في نظر ما ادري اذا فهمت او لا انت تقول بارك الله فيك مضطر الى ان تقول بذلك اسم الاشاره بذلك ما هو قتالهم واستعمالهم الحجاره وبالتالي تسميتهم بالمجاهدين هذا ينعقد ما قلت يا شيخ لماذا تقرر انه ليس جهادا لانهم ليسوا مستعدين ثم تقول باني مضطر ان اسميهم مجاهدين انا ما قررت انه ليس جهادا كيف لا ما قررت انا قلت انا معك منذ البدايه كيف انه باب استعداد كيف يا اخي ما قلت انا ما قلت انهم يعني مستعدين للجهاد انا اقررت معك انهم غير مستعدين كالصحابه حول رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الغير مستعد للجهاد من غير اذا الاسلوب اذا كنت تقول ما قلته وهذا هو المفهوم من كلامك من غير الاسلوب منقول غير المستعد للجهاد يجب عليه المجاهد الجواب بشكل عام لا يجوز ايش معنى غير مستعد لا يجب ايش معنى بشكل عام وش الغير مستعد للجهاد لا يجب عليه ان يجاهد طيب ولكن هذه الظروف التي حصلت في الضفه وهذه السنوات الطويله التي مضت عليهم طيب اخرجتهم فهم جاهدوا نقول هذا ليس لا يجوز لهم هذا فعل لا يجوز لهم ام يجوز هذا الذي اجبت به لما تقول لا يجب الجهاد قبل الاستعداد معنى يجوز لا يجب الجهاد قبل الاستعداد سالتك نعم أنت عليك الجواب بس هل معنى قولك لا يجب الجهاد قبل الاستعداد أنه يجوز؟ يعني هل هناك من الدليل يمنع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كان لا يجب فهل هناك من الدليل يمنع من الجواز؟ طبعا لأنك خالف وأعدوا لكم وأعدوا له ما استطعتم من أعدوا هذه الحجارة وهذا البنزين وهذا الزجاج أرجو أن ما يسمعك غيرنا لأن هذا يناقض ما ادعيته بالنسبة للرسول عليه السلام هذا ما استطعت أعد له ما استطعت طيب بطور السؤال أنا أتطور في الإجابة إن شاء الله طول بالك ما لي شيء طور ولا تطور ما لي شيء أيوه أحسن بقول نعم تعني أنت أنه لا يجب عليهم الجهاد لكنه يجوز أليس كذلك قلت؟ قلت أنت معنا لا يجب الجهاد ما دام ليس هناك الاستعداد نعم ولكن مع ذلك يجوز هذا الجهاد نعم صح؟ نعم يأتيك السؤال ولعله خاتمة المطاف هل الأفضل هذا الجهاد أم الاشتغال بالاستعداد للجهاد؟ لا بل أقول الأفضل الاستعداد للجهاد وهذا هو الذي فعله الرسول وهذا هو الذي فعله الرسول إذا لا تتعدى ماشي ماشي ماشي ما خلص طيب ما خلص طيب الأفضل أن نلتزم ما يعني ما وصلنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم خاصة أننا غير مستعدين له طيب ولكن يعني سكوت من نرى ومن نسمع من المسلمين حكاما ومحكومين والباقي عند الجميع سكوتهم بل وزيادة على سكوتهم شيء آخر أي نعم أشياء كثيرة جدا يجعل هذا الشعب يفكر في عمل أي شيء طالما أنه في دائرة الجواز مكانك راوح تعود السؤال نفسك أنت هل تظن أنه لم يكن هناك مسلمين إلا في مكة نعم إيش يعني نعم تظن أم لا تظن أنه كان فيه في المدينة أي

لكن سمعت غيره. كانوا يأتوك الإخوان وأنا كنت أجلس أستمع يسألوك كلهم إنه هذه ليست جهاد إسلامي معلن وهي فلسطين إذا بتكون جاهلة. أنا سمعت أكثر مرة قلت هذا الكلام. أبدا هذا بالنسبة للجهاد فلسطين نحن نقول من يريد أن يقوم بالجهاد يجب أن تتوفر في هذه الشروط. أي نعم. هي شتان بين هذا الذي تنعمه وبين الذي نسبته إلي ظلما وعدوانا. يعني الجهاد الجهاد في أفغانستان جهاد دفاع. الجهاد في أفغانستان جهاد دفاع. أما لما تريد طائفة من الناس أن يقوموا الجهاد في بعض البلاد الإسلامية فيجب أن يقوموا على شروط منها أن يكون تحت راية إسلامية وتحت رجل مبايع على الجهاد في سبيل الله عز وجل. بارك الله فيك وأنعم الله عليك وأرجو أن تكون دائما كلماتك نعمة. فهذا الشيء. وإذا هاجمت الكفار بلادا إسلامية فهذه التفاصيل لا ترد هنا إطلاقا بل يجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لدفع صائرة هذا العدو وليس الآن مجال التنظيم والتحقيق واختيار وإلى آخره. فأنت خلط ولا غرابة لأنك في شعبان خلط شعبان في رمضان. يجب أن تحفظ جيدا ولا تد... الإخوان كانوا يجوك متحمسين خاصة من جماعات الإخوان يقولون لك أحنا بدنا نروح كذا تقول له أنت تعتقد بالجهاد الإسلامي يقول لك نعم تقول له طيب وانت قاعد قدامي شو بتساوي يعني مادام تعتقد بالجهاد الإسلامي لازم ترخص مش تيجي تناقشني وانت هذا حجي عليك ولا إلك سامعك الله جزاك الله خير شكرا ما بقولك هذا بيان انك انت ما كنت تعتقد انه الجهاد الاسلامي وواجب يعني نصره بالنسبه للرجال اولا يا اخي هذا كلام غير سليم هذا كلام غير سليم كويس لا والله بالنسبه لي كويس صحيح بالنسبة لك مو كويس لكن أنا بقول مشان حتى ما يعني يقال إنك أنت كلمت في كلام كويس أو غير كويس هب إنه أنا بزماني قلت قولا وتراجعت عنه ما الذي أصابني ما أصابك شيء بس بدنا نتبين إحنا إنه ليش يعني أنت كنت تقول بخاوة ثم تراجعت نشوف شو الأدلة عندك ليش تراجعت بحثنا هذا آنفا والمسألة ما في عندي تراجع لكن أنا أعمل لك فرض أفرض أنه تراجعت شو صار إذن ليش تهتم أنت بلا شيء أنا أريد أشوف يعني ليش أنت رجعت أما إلا أنا ما تراجعت سبحان ربي على فرض. لكن على فرض إني تراجعت شو صابني مين بذكرني منكم جزا الله خير إنه أنا تراجعت عن كثير من الأمور بنك الإسلامي أول ما صار كان يبتين الشيخ بعدين ما قاعد مع المدير تبعه غير تراجعت شو صار تراجعت يعني التعامل معه ولا ضده غير من مثل لمثل ما ليش ضده شو صابني يا أستاذ علي؟ أب رصيدة خسر حبة بحب يعرف أن نسيح علي ليش شو أشكت يا أنا علي رصيدة يعني شو تعرف ضده هذا هو الآن يعني أنت ترى أنه يجب على المسلمين في كل مكان أن يلبوا نداء الجهاد شو رأيك رأي الألباني هذا الشاب هل يصر له سنتين أو ثلاثة يفتي به بوجوبه هلا في آخر انتهاء المعركة هناك على غير ما يرضي المسلمين طلعت فتوى المجمع العلمي العالمي في مكة بما يوافق رأي الألباني ما هي موجود في المجلة هذا في المجلة ايش يقول الألباني انه يجب بالجهاد نعم قالها نعم خلونا نعم خلوه يفشكله طيب وين ما ينفخ انا متاكد اجاك الاخ اقول ابو بدر حتاحت اللي هو الآن موجود في باكستان مع المجاهدين يعني حسب ما وردتني من أنباء. فقال لك إنه جهاد ومش عارف إيش وإلى آخره وأنت تقول له يا أستاذ مش جهاد. هذا الحكي متى؟ هذا الحكي من 5 سنين. آه مضبوط. ليه؟ لأنه هذا الكلام ما كانت واضحة. الشيخ ما قلنا هذيك الساعة حكينا قبل قليل ما كان في اللحن كان في اللحن صحيح صحيح كان مش مشكلة ولا لك يكون شباب لا فيها فائدة كبيرة والله للسجلة إن شاء الله تسمعها وبدليل إنك إيش إنك إنك وين كنت فاتر كنت إيش عم تحضر قلنا لك لكون شبهت أكلت كان يحرك الغداء أنت تشتغل بغذاء الروح والقلب ولا محتاج بغذاء الجسد إيش يسوي؟ الجزء نعم قل له جزاك الله خير يا سيدي جزاك الله خير يعني أنت في بداية الأمر كنت فعلا تخفي لا زي ما أنا فاهم لا. أنا كمتوقف كان متوقف كنت تجادله أو تبين له كنت متوقف إنه جهاد أنا لحد الآن مش معتقد إنه جهاد أنا كنت متوقف لا أقول بأنه فرض عين ولا أنه فرض كفاية صح لأنه مش واضح المعالم وآنفا حكيناها تمام أحسن ومسجل سمع يا أخ ريحو جزاك الله لا أنا يعني هذه الخلاصة مهم أسمع الخلاصة هاي الخلاصة فرض عين الآن صار فرض عين مش لا من 3 سنين يعني الآن إحنا لا حكمة طرطوشة في الموضوع والله أرجو أنه ما تلحق ولا نص طرطوشة بس ما أدري أنا شو استطاعتك بقى أنت استطاعتي والله شاب بقدر والله من بس بتوضير يلا عليك بيك بعدين قناص يا شيخنا ها قناص جيب لنا روز الروس مش قناص هذا القناص صياد اما مو حربجي هو شو بدرينا اذا سمع له يعني انفجار قنبلي ولا الادوار محمد طاهر تقرا شهادته شلون بالرماية شيخك بالطيور؟ لكن سقط سؤالك سلفا حينما سألت الولد وتركت الوالد وين الوالد؟ أنا ندور عليه مش شايف طول بالك عليه شوي هلا بيجي يعني الآن واجب مشان إذا بعض الإخوان تكلموا بالمناسبة أنا كنت كل من يستطيع الجهاد فعليه أن يلحق فرض عين أن يلحق بهم وبالمجاهدين سأل الدكتور عبد الله عزام إذا سمحت لي حامل فتوى منك كأنها مكتوبة بيدك بيدك خطك وإشي مرة عندي على المسجد وبقول للناس فتوى الألباني في جواز جمع الأموال مش عارف إيه وجوه برفعها يعني هاي إذا صحيح شو فيها معليش معليش معليش معليش انا قلت في عليه شيء لا ما قلت شيء لا عم اقول ما عليه انا بس بدي اقول لك ايش الفكره اللي في ذهني عن هذا الموضوع ايه شفت الدكتور عبد الله قلت له هلا الشيخ ناصر الالباني لهالدرجه فتوته صارت عندكم مهمه ترفعوها والمشار من جماعه اذا كان الفتوى وافقت راي ولا الهوى عندكم بصير الالباني العالم الاول والمحدث الاول واذا الفتوى ما عجبتكم قال انت كيف يا شيخ حرام عليك هذا الكلام اللي تحكيه انت تتهمه لاخوك المسلم قلت لكم يا اخوي المسلم هذا انا شيء مطلع عليه وبعرفه يعني انتم يا اخوي المسلم هو اخوي المسلم موريني الامرين بدي احسن الظن فيه لمتى قبل احسن الظن فيه نزيد الاخوان نزيد مرحبا التوزيع موت ايش صبر عليه نزيدهم نزيدهم هاي قدامهم من شاء اكل هل انت فعلا استاذ كتبت له فتوى زي هيك وفي زي انا ما اذكر اني كتبت تذكر الشريط هي مش مكتوبه طبعت في مجله اما مش الشريط يمكن شريط وطبعوها على مجله وين كان يوريهم شيء بايده هي مجله انا شو هالشيء مكتوب ما عرفت شو مجله التوحيد ومجله الجامعه السلفيه مش راح هذه الفتوى اللي سالتم عنها استاذنا اخ عاصم في التنشيط واخذ معاه على افغانستان لما راح الباكستان سياف هؤلاء وكذا شروع ايه. على نطاق كبير يعني اي نعم بالنسبة لما تفضل يا شيخ.